وإذا حييتم بتحية أو ردوها. الرد قال السلام عليكم تقول السلام عليكم، أما الرد بالإشارة فهذا يعني تشريع لتعويض ما يفوت هذا الإنسان المصلي من رد السلام المأمور به في القرآن الكريم. فعلى كل حال سؤالك وارد بالنسبة للعلاقات البشرية بعضهما بعض، أما بالنسبة لرب العالمين يختلف تماما. يذكرني هذا السؤال لأنه في أول الإسلام كانوا يقولون في التشهد السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، فقال عليه السلام إن الله هو السلام. فإذا جلس أحدكم للتشهد فليقول التحيات لله إلى آخره. أو وضح جوابي أنه هذا حكم خاص بين الله ونبيه، ولا ندري هل هناك جواب أم لا. طيب التحيات هذه التشهد في بداية التشهد هل هي حوار دار ما بين رب العزة والجلال؟ ما صح هذا، جاء في حديث غايب. شيخنا ايش في فرق شيخنا بين وعليكم السلام او عليكم السلام؟ ما في فرق، كلاهما جائز لكن لعل الافضل بالواو. شيخنا قلت ان عائشه رضي الله عنها بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم زارت القبور، هذا في النص في هذا؟ اي نعم، جاء في سنن الترمذي ان عبد الرحمن ابن ابي الصديق اخاها مات بعيدا عن المدينة. لا بس هلا المرحلة الأولى هكذا. نويدا نويدا. زارت قبره. وأظن بالنسبة ذكرت بيتي من الشعر إيش وكنا كمين ذكر منكم من بيتين؟ بيتين يعني فيه حلوينة. حلوين. بين ذكرى وعبرة. تفرق يعني تذكر كيف من الموت فرق بينها وبين أخيها. المهم أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن. يعني الأثر هذا في سنة الترمذي. وفي هذا الأثر فائدة بالنسبة إن نحن دمشقيين، لأن هناك في منتصف شارع بغداد مسجد يسمى بمسجد عبد الرحمن، وحينما يسكنون يقول راح تروح القباطة يأكلوها. يتملك من الحطة. بارك الله. هذا المسجد يسمى بمسجد عبد الرحمن، ويعنون به مكتوب لوحة هناك مسجد عبد الرحمن ابن أبي الصديق، وفيه قبر جوا. وأنا بطبيعة الحال عمري ما صليت هناك. كلهم يا جماعة شو جاب عبد الرحمن ابن بكر عندكم هنا في دمشق؟ هو مات قريب من المدينة وراحت أخته السيدة عائشة زارته وقالت الشعر هذا اللي بيحزن مذكر كيف كانت عائشة معه في هناء وسرور ثم جاء الموت الذي لا منجاة منه فطرق بينهما. وهكذا تساعد الروايات الصحيحة لإبطال كثير من الأفكار والآراء القائم على التقاليد التي ما أنزل الله بها من سلطان. وبالمناسبة جاءني منذ ليلتين أظن على موعد سابق بيني وبين الأخ عبد الرحمن عمر عبد الفتاح عبد الفتاح عمر قال في مهندس ما أدري شو وصل فيها بالجامعة العلاقة بالأوقاف نسيت. المهم فبده موعد مشان بمناسبة سمعته منه في مشروع لإحياء

وانا سمعت بعض الاخوة فذكر وجها لطيفا يعني ما اريد ان اذكره لك حتى نشوف ايه تفضل. يقول ان الشرط في الساكر او الحجاب الشرعي يعني عدم الوقت وعدم الشفافية من باب اولى. نعم. فالان القفاز او القفاز هذا يصف لو كانت اليد عورة لما جاز هذا الوقت. هذا السطر هذا السطر يعني ما هو مكتوب. لو كان اليد عورة لما جاز هذا السطر بهذا الشكل. نعم. لازم تحط يعني بهذا الشكل حتى يعني مدعوين شو هذا في شيء فعلا كف بدون أصابع يعني مدعوين مدعوين شفته موجود أبو ليلى بس لابد يجسم اصبع واحد شيخنا كبير يجسم كبير. هل هذا هو المراد شيخنا كيف يعني هل هذا هو المراد أصلا في معنى الكفار يعني إنه يكون ما هو أصابع؟ لا مو هذا هو المراد. المراد لا لا كلام الخليل تشير له وجهه صبرية هو وجهة كبيرة. كيف هذا العديد؟ كيف ممكن يرد على أخونا عليك اللي مثلاً الإحداد إن المرأة تقبله؟ مين اللي يرد؟ لا هذا المعارض يعني. المعارض يعني. أنا يعني لا تفكر إنت أنا. ما أنت ما فيك فيه شو بدك بغيرك ما أنت؟ أخي هذا المعارض يعني لو رد على أخونا عليك ملاحظته وقال إن الإحداد المرأة تلبسه من رأسها حتى إجريها قطعة القماش اللي هي حتة واحدة بيقسم الرأس فهل معنى ذلك أن الرأس ليست عورة مثلا يعني لا هذا كلامك مش كلام غيره هذا كلامك أنت يعني من إبداع الفكر في ممكن هل السؤال ممكن ولا لا وإن أم السؤال أنه هذا قولك ولا قول غيرك رافضه بشده طيب الجواب اعطينا الجواب انت سائل صحيح لكن ما لك بس هو سائل مو عن نفسه ويفترض عن غيره ولذلك فانت اوردت الاشكال والشبهه ايوه فأجب عنها شو الجواب عن ذلك أنا بقولكم ما عنده جواب لأنه هو يتبنى هذا إذا شو الجواب عن ذلك آمنا بالله شو الجواب عن ذلك الآن هاي الآن. طيب الجواب السلف ولا بالتقصير؟ الجواب إن الإيراد باطل لأن الحجاب يختلف عن القفازين من جهة أن القفازين يلبسان على الكفين مباشرة أما الجلباب الشرعي الذي لا يفعله كثير من النساء السلفيات انتبه أبا حذيفة كثير من النساء السلفيات فضلا عن غيرهن ومن هنا نبعت الشبهة من عندك وإلا لو كنت تصبر عليه ما أهزلك أنا الواقع اليوم أن كثير إن لم نقل أكثر النساء السلفيات فضلا عن غيرهن أنهن يقنعن بوضع الحجاب بأي صورة كان هذا الحجاب ومن هنا ترد الشبهة السابقة لأن هذا الحجاب فعلا يحجم الرأس لكن من كان منهن على علم أولا ثم كانت على تطبيق لهذا العلم ثانيا وظهرت بهذا المظهر لطاح الإشكال من بعض الرجال ليه؟